علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. انتهينا في درسنا الماضي إلى أن العقوبة التي عوقب بها طائفة بني إسرائيل الذين اعتدوهم بالسبت كانت عقوبة شديدة قاسية، وتتمثل هذه الشدة في استعمال كلمة النكال، والنكال هو العقوبة الشديدة. ليس ذلك فقط، بل العقوبة الشديدة التي تردع صاحبها وتشجره وتكفه عن معاودة الجريمة مرة أخرى، لأن بعض العقوبات يكون بسيطا ويغري صاحبه بمعاودة الجريمة، لكن هذه النكال أن يعل صاحبه يتأدب ويكف عن معاوضة هذه الجريمة أصلا. معنى ذلك أن لهذه الجريمة تأثيرا قويا بحيث لا يستطيع أن يعود إلى مثلها مرة أخرى. ليس هذا فقط، بل إنك يردع الآخرين بحيث كل من يرى أو يسمع بما قام به هؤلاء الذين اعتدوا في السبت يرتدع وينزجر ولا يفعل مثل فعلهم حتى لا يلقى مثل مصيرهم. فإذن هي عقوبة شديدة في نفسها، وتردع صاحبها بحيث لا يجرؤ أن يعود إلى مثلها مرة أخرى، وتردع الآخرين ممن لم يرتكبوا هذه الجريمة. أكثر من ذلك أيضا تردع الأمم التي عاصرت هؤلاء وشاهدت مصيرهم لما بين يديها أيضا، وتردع من خلفهم الذين يأتون بعدهم من الأمم الذين بلغتهم قصتهم. إذن تأثير النكال بهذا الشكل وهذا الاتساع يشمل من قام بالجريمة ومن لم يقم بها والأمم الحاضرة ومن ياثم، دليل على أنها جريمة كبيرة، ولا بد أن تتناسب العقوبة مع الجريمة نفسها، فلابد أن يكون هناك تناسب. الجريمة البسيطة عقوبتها تتناسب مع بساطتها، والعقوبة العنيفة لابد أن تكون الجريمة بنفس العنف وبالقوة. إذن والله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى الذين عاقبهم بهذا العقاب، والعقاب أيضا وهو المسخ من الإنسانية، أن الإنسان يصبح قردا ويتحول. الله سبحانه وتعالى كرمه وجعله في أحسن صورة وركبه في أحسن شكل، ثم ينقلب إلى أقبح الأشكال وإلى العجبوات يكون قردا. لا شك أن ذلك في غاية الإهانة والإذلال والعقوبة. إذن لابد أن نبحث في حجم الجريمة التي ارتكبوها بحيث نعلم بأن هذه الجريمة هي مناسبة للعقوبة التي تلقوها. كيف ذلك؟ هذا ما نفصله. فهؤلاء القوم لم يكتفوا بالاعتداء على حرمة السبت وقته بذلك، لو فعلوا ذلك لكانت معصية، والمعصية لا تخرج صاحبها من حظيرة الإيمان، وقد يتوب الله عليه ويستغفر. لكنهم بالغوا في أكثر من ذلك، هم اعتدوا في السبت واخترقوا شرع الله، زادوا على ذلك وهو الأشنع والأفظع، وهو استعمالهم للحيلة والخداع والمكر. الخداع والحيلة والمكر أمور سيئة حتى مع البشر، ليست من الأخلاق ومن الغش ومن عدم المروءة. فكيف تكون هذه الحيلة وهذا الغش وهذا الخداع للمشرع نفسه، لشرع الله، لشرع الله؟ إذن هم خدعوا في زعمهم الباطل، كأنهم خدعوا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي شرع لهم، هو الذي فرض عليهم السبت. إذن هذه كبيرة، هذه تؤدي إلى الكفر، ليس إلى معصية فقط، وإلى الجراءة على مقام الله سبحانه وتعالى. ليس ذلك فقط، بل اطمأنوا إلى أن خداعهم هذا قد جاز ومر وانطلى. كيف؟ لأن الذين وعظوهم وأرادوا أن يكفوهم عن غيهم رد عليهم هؤلاء المعتدون بأننا لم نخالف أمر الله ولم نخترق شرعه، نحن طبقنا ما أمرنا الله به واحترمنا يوم السبت، ولم نصطد فيه كما أمرنا الله، ولكن اصطدنا ما تجمع يوم السبت اصطدناه يوم الأحد، فلم نخالف، وبذلك نكون قد أرضينا ربنا وأرضينا حاجتنا وأرضينا أيضا بطوننا. الأمر معقد جدا، فيه الحيلة وفيه المخالفة، وظنه بخداع الله تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا، أيضا واقتناعهم بأنهم قاموا بما هو حق وبما هو صواب، وبأنهم بذلك قد نفذوا أمر الله، وهذا استحلال ما حرم الله. من يستحل ما حرم الله هذا كافر، وأنكر ما علم من الدين بالضرورة. إذن عرفنا أن جريمتهم جريمة معقدة ومركبة، وظلماتها فوق بعضها فوق بعض والعياذ بالله، وأن فيها جرأة على الله، وفيها ظنهم بخداع الله، وفيها استحلالهم ما حرم الله. إذن علمنا بأن حجم الجريمة حجم ضخم يتناسب مع العقوبة التي تلقوها، ولا يظلم ربك أحدا، بدليل أن الذين وعظوهم وأرادوا أن يكفوهم عن هذا الغي وهما طائفتان، طائفة من العلماء قامت بما يجب عليها من أداء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لما رأوا القوم معاندين ومستكبرين ومصرين على ضلالهم يأسوا منهم. والفئة الأخرى من العلماء استمروا في أداء رسالتهم ولم يكفوا، قالوا إلى آخر محاولة نقوم بأذانا والنتيجة عند الله. هؤلاء الذين يأسوا منهم قد فطنوا وعلموا، لأن أهل العلم، حجم الجريمة التي ارتكبها الذين اعتدوا في السبط، نسبه ذلك من القرآن الكريم. وهذه الفطنة أو هذا التوقع قبل أن يحل بهم العذاب ويمسكون قردة، ماذا قالوا؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ انتبهوا، قال هؤلاء الذين يأسوا منهم جاءوا للذين استمروا في وعظهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، لم يقولوا يمكن أن، أتوا بصيغة احتمال ربما أهلكهم أو قد يهلكهم، لا، جاءوا بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والدوام، الله مهلكهم، لأنهم علموا أن من يقوم بفعل هؤلاء الذين اعتدوا في السبط وتجروا على الله وخادعوه على زعمهم واستحلوا ما حرم الله، هذا لابد أن يكون مصيرهم الهلاك. وفعلا هؤلاء الناس على فطنة وعلى دراية، أو معذبهم عذابا شديدا، وهذا الذي وقع، وفعل الله بهم بالاثنين، العذاب الشديد وهو أنهم تحولوا قردة والعياذ بالله. وماذا من عذاب فوق هذا العذاب؟ وأهلكهم، قالوا لم يستمروا أكثر من 3 أيام، لأن الممسوخ لا يمكن أن يعيش أكثر من 3 أيام، فهم ذاقوا العذاب وهم أحياء، أصبحوا قردة وأهلكهم الله. وقد توقع ذلك أهل العلم منهم، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة التي أرجعنا البحث فيها، وهي أن لابد ندرك أن الله سبحانه وتعالى قد كافأهم بمثل جريمتهم، ولا يظلم ربك أحدا، وأن ما لقوه من العذاب الشديد ومن الإهلاك هو جزاء وفاق لهذه الجريمة المنكرة التي ارتكبوها، وهي جرائم، وليست جريمة، جرائم معقدة مركبة كما ذكرنا. وموعظة للمتقين، موعظة معطوف على نكالا، أي جعلناها نكالا وجعلناها موعظة للمتقين. الموعظة هذا مصدر ميمي، والفعل وعظ يعظ، ومصدره الوعظ أيضا والعظة. والموعظة هي ما يقدم من الوعظ قولا أو فعلا أو قدوة إلى آخره. وكلمة الوعظ هذه كلمة شاملة لكل دلالة على الخير وعلى الدين الصحيح وعلى الفضائل والأخلاق الطيبة وكل شيء جميل وحسن، كلمة شاملة عامة، فتشمل النصيحة وتشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشمل التبشير وتشمل الإنذار وتشمل الترغيب والترهيب والتذكير والتحذير، كل ما يتعلق بالخير في الدنيا والآخرة، سواء كان بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، تشمله كلمة البعض، فهي كلها خير وكلها بركة وكلها جميل وكلها حسن. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولآتيناهم من أجرا عظيما. لو أنهم فعلوا ما يعظون لحصلوا على هذه المزايا الكبيرة العظيمة. فإذا هذا كلمة البعض مثل كلمة الطاعة وكلمة التقوى من الكلمات الشاملة العاملة لكل الخيرات. وهذا الوعظ كما هو متعدد الجوانب هو أيضا له عدة وسائل، يكون بالقول عن طريق النصيحة عن طريق الدرس أو عن طريق الموعظة بأي وسيلة من وسائل القول، أو يكون حتى بالكتابة، ممكن إنسان يقرأ الموعظة بشيء مكتوب، ويكون عن طريق السماع يسمع، وهذا موجود كثيرا خاصة الآن في التسجيلات والكاسيتات وغيرها من الوسائل الحديثة. العظة تكون حتى بالبصر، عندما الإنسان يتأمل في ملكوت السماوات والأرض ويتعظ بذلك ويزداد إيمانا، هذه موعظة أيضا، موعظة عن طريق البصر عن طريق العين. أيضا تشمل الموعظة أيضا بالقدوة، وهي أبلغ موعظة بالفعل. بعض الناس لا يعظون الناس بالأقوال، لا يعظون بأفعالهم، وهذه الموعظة أبلغ تأثيرا وأعمق من مجرد القول، لأن الذي يقول قد يخالف قوله، يأمر الناس بالبر وهو لا يفعل البر مثلا، لكن هذا الذي يطبق الفضيلة ويطبق الدين ويطبق أوامر الله ويحذر كل ما أمر الله بالابتعاد عنهم، هذا هو الدين المجسم بين أمامك. ولذلك وعظه يكون أبلغ من مجرد القول، مجرد الكلام. الوعظ يكون أيضا حتى بحديث النفس، عندما تفكر في نفسك وتندم على ما قمت به من مخالفات ومن معصية، وتحدثك نفسك اللوامة، هذه هي موضع موعظة، وهي موعظة النفس من أهم المواعظ. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. من أيضا وسيلة الموعظة ما ورد في الآية التي نحن بصددها، وهي العقوبة، قال فجعلناها نكالا لما بين يديه وما خلفه وموعظة للمتقين. هي نكال وهي موعظة. نعم، كيف تكون موعظة؟ تكون رادعة لكل من يرى هذه العقوبة، يحذر على أن يقوم بمثل فعلها حتى لا يتعرض لهذه العقوبة. ولذلك العقوبات هي روادع وزواجر ووسائل للتأديب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، الله لا يضره عذابنا، لكن هذا العذاب له حكمة عظيمة. العذاب هذا يطهر الإنسان، العقوبة تطهر الإنسان تطفيه. فإذا الله سبحانه وتعالى له حكمة في عقوبته. عندما يرى السارق أن سارقا قبض عليه متلبسا بجريمته وقطعت يده، لا يمكن أن تمتد يده إلى السرقة مرة أخرى، يكون هذا هو المصير، لا لا لا لا لا يمكن أن أسرق. فإذا العقوبات هي نوادع وهي مواعظ، بل هي مواعظ بليغة جدا، وقد تؤثر ما يؤثر غيرها من الوعظ، لأن كل الناس يحذرون العذاب ويحذرون العنف ويحذرون الضرر. ولذلك جاءت الآية نكالا وموعظة. والله لو أقيمت حدود الله وأقيم شرعه لا تخلصت الجريمة تخلصا إن لم يقطع دابيرها على الأقل تقل قلات بسيطة جدا. لكن مع الأسف الشديد إذا لم تقم حدود الله ولم يقم شرعه ترتع الجريمة كما تريد وتمتد وتزداد ولا تجد من. وأما العقوبات هذه الوقتية والوضعية هذه لا تمنع من الجريمة ولا تحد من ولا تحد منها. إذن عرفنا المناسبة بين نكالا وبين موعظة. وموعظة للمتقين، بهذه المناسبة مع هذه القيمة العظيمة لكلمة الوعظ وما يشتق منها وعظ ويعظ وموعظة ومواعظ، على ما لها من أثر في التوجيه وفي التأديب، مع الأسف الشديد نرى بعض الناس وبعض الكتاب يستهينون بها عندما يقولون هذا كلام وعظي، يعني كلام بأهمية، كلام وعظي، استهانة وسخرية بهذه الكلمة العظيمة، وقد نسبها الله إلى نفسه، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، نسبها إلى نفسه ونسبها إلى رسوله، فأعرض عنهم عظم وقل لهم قولا بليغا، قل أعظكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى. فإذا الله نسبها إلى نفسه، ولا ينسب الله لنفسه إلا أمرا عظيما، فكيف يستهان بها؟ والله أي كلام كان هذا كلام عظيم، هذا سوء أدب وهذا جهل بمعرفة هذه الحقائق الإيمانية، من معنى الوعظ ومعنى التقوى ومعنى الطاعة. هذا الله الجميع إن شاء الله. وموعظة للمتقين، المتقين جار ومجرور، وقلنا مرارا أن الجملة أو شبه الجملة إذا وردت بعد النكرة تكون صفة لها، وأي وموعظة كائنة أو مستقرة للمتقين. فالجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفة. قد يقول قال وموعظة للمتقين، والموعظة شاملة، بل غير المتقين هم أولى بها، المحرفون والعصاة والمسرفون على أنفسهم أيضا يحتاجون إلى الموعظة، بل هم في أحوج الناس إلى الموعظة. فكيف قال للمتقين؟ نعم، الموعظة هي عامة وشاملة لكل الناس، لكل المؤمنين، لكن قيل للمؤمنين، خص المؤمنون، لأن المتقين هم الذين يتأثرون بالموعظة ويعرفون قيمتها ويلتزمون بها ويتأثرون بها. أما غير المتقين وخصوصا الذي ران على قلوبهم وقست قلوبهم وتوغلوا في مستنقع الرذيلة، هؤلاء ماتت قلوبهم حتى يستهينون بالموعظة ولا يتأثرون بها. فما مثلا قوم عاد قالوا لهود عليه السلام سواء على أوعظت أم لم تكن من الواعظين، وعظت ولم تعظ، هؤلاء أقفلوا أذانهم أقفلوا قلوبهم وأقفلوا أبصارهم وأقفلوا كل منافذ الوعي والإدراك دون تسرب كلمة البعض إلى نفوسهم، هؤلاء لا فائدة منهم ولا تفيد بهم الموعظة. وكذلك المشركون العرب قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. هؤلاء يقولون احنا يعني أقفلنا كل المنافذ التي نسمع بها ونعقل. هؤلاء أصروا عدم من استماعهم للموعظة والتأثر بها. ولذلك فالأولى بالموعظة والذين يعرفون قيمتها ويأخذون بها ويفرحون بها هم المتقون. ولابد أن كلمة المتقين وكلمة التقوى لا تعني أن هؤلاء وصلوا إلى درجة من الكمال وأنهم لا يعصون، لا أبدا. التقي يعصي وقد يرتكب الفاحشة وقد يرتكب الرذيلة، ليس معنى ذلك أن المتقي لا يذنب. ولذلك في قوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم وصفهم الله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ثم وصفهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. قال: إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم، ماذا بعد ذلك؟ هم ليسوا معصومين، لكن تميرهم حي، قد تزل بهم القدم وقد يغويهم الشيطان، وبشر، ولكن عندهم يقظة يذكرون الله سبحانه وتعالى ويستغفرونه ويندمون ويعودون إلى طبيعتهم. ولله الله جزاهم الله سبحانه وتعالى جنة النعيم هؤلاء، مع أنهم فعلوا الفاحشة وظلموا أنفسهم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يتسلط عليهم الشيطان، لكن عندما يطوف بهم طائف من الشيطان يتذكروا وانتبهوا وإذا هم يبصرون الحقيقة أمامهم الحمد لله. إذن ليس معنى ذلك أن المتقي لا يذنب، فإذا هو بس المتقي هو أدنى الناس إلى التأثر بالموعظة وإلى الرجوع إلى الله. أما الذين الميؤوس منهم والذين في قلوبهم مرض وقست قلوبهم وعميت أبصارهم فهؤلاء لا يتأثرون بالموعظة لأنهم كالصم بكم فهم لا يسمعون ولا يعقلون. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية الكريمة، وننتقل إلى الآية التي تليها، وهي قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قبل أن نبدأ في تفسير هذه الآية وتحليل ألفاظها فنذكر قصتها، فهذه الآية وما بعدها تحكي قصة واقعية وقعت في بني إسرائيل. ومفاد هذه القصة أن رجلا منهم كان موسرا أي غنيا، وكان له ابن عم وهو وارثه الوحيد، ابن العم هذا، وكان هذا العم الوارث كان فقيرا، وكان ينتظر بفارغ الصبر موت ابن عمه ليخرج من ضائقته ومن غائلة الفقر الذي يعانيه. وطال انتظاره، والله مد في عمر ابن العم الغني، فإلى أن بلغ من الكبر عتيا وأصبح شيخا. فمل من الانتظار ابن العم الفقير، وأراد أن يتعجل الثروة بأسرع ما يمكن، فدفعه الطمع والجشع والهوى في المال إلى أن يقتل ابن عمه غيلة. طبعا لو علم به لحرم من الميراث لقاتل، لكنه عمل على إخفاء جريمته بكل الوسائل، فأخذ الجثة وذهب بها إلى قرية أخرى غير قرية الشخص، ليوهم أن أهل القرية التي ربي فيها هم الذين قتلوه، ورماه فيها ليبعد عنه الشبهة. لم يكتفي بذلك، فأراد الخدعة والتعمية أكثر، فادعى على أناس أبرياء وأتى بهم إلى موسى عليه السلام، لأن الواقعة وقعت في حياة موسى عليه السلام، وقال: هؤلاء الذين قتلوا ابن عمي ويطالب بدمه لأنه هو الوارث. فهؤلاء كانوا حقيقة فوجئوا بهذا الاتهام، فأنكروا، قالوا: لا، لم نقتله، لا علاقة لنا به. وحتى يبرروا براءتهم وطلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو الله بأن يدله على القاتل الحقيقي حتى تبرأ ساحة هؤلاء المظلومين. فدعا موسى ربه أن يعينهم على كشف القاتل الحقيقي، ثم أبلغهم بما يفعلون كما سيأتي في القصة. هذا خلاصة القصة من أولها إلى آخرها. هناك بعض المفسرين يقولون أنه أبناء عم وليس ابن عم واحد، هذا لا يقدم ولا يؤخر، العبرة هي واحدة، سواء كان ابن عم واحد أو، المهم أن قتل وأن قتله حاول أن يبعد عنه الشبهة واتهم أبرياء، وبقدر الإمكان حاول، لأن لو كشف أمره لا اختص منه وعوقب بالقتل ولا حرم من الميراث. إن هذه القصة جمهور المفسرين على أنها قصة واحدة. لماذا؟ لأن هذه القصة ذات جزئين، وكل منهما صدر بكلمة وإذ، وعادة كلمة وإذ تفيد أن ما بعدها قصة جديدة مستقلة عن سابقها، كما عرفنا فيما سبق، كل وإذ تحكي موقعة وحادثة مستقلة عما بعدها وعما قبلها. وأيضا تكررت وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فيما بعد، يعني وإذ فقالوا هي قصة واحدة، لكن الملاحظ في هذه القصة أن البداية بآخرها، وما جاء متأخرا هو البداية. البداية كانت بعد ذلك، بعد هذه الآية وبعض الآيات التي سنذكرها إن شاء الله، جاءت البداية قصة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها إلى آخره. وما جاء في البداية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كان بعد قتل النفس وبعد التدافع بينهم، دارأتم فيها يعني تدافعتم فيها، كل يدفع عن نفسه تهمة ويرميها عن الآخر، هذا معنى التدافع كما سيأتي، وصار بينهم الخصومة. إذن الحوادث التي وقعت بعد القتل ذكرت في الأول أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخره، وبداية القصة وما حدث في بدايتها من التدافع ذكر فبعد ذلك جاء متأخرا، وهذا خلاف ما هو معهود في حكاية القصص. عندما يحكي الإنسان قصة يحكيها من أولها وعلى حسب ترتيب وقائعها في الوجود مرحلة مرحلة، هكذا المعهود. لكن الذي حدث في قصتنا العكس، أن البداية هي التي تأخرت، والتفصيلات التي وقعت بعد البداية هي التي بدأ بها، فالآخر أصبح أولا في الذكر، والأول في الواقعة أصبح آخرا في الذكر، بخلاف ما هو معهود في حكاية القصص. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. رد العلماء قالوا هي قصة واحدة ولكن جعلت كأنها قصتان بحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ قالوا لتعداد وتكثير قبائح بني إسرائيل ومخازيهم وتعنتهم وكفرهم بنعم الله وسوء أدبهم. فالقسم الأول يبدو إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخره، هذا القسم بين تعنتهم وسوء ظنهم بالله أيضا وتكذيبهم لرسولهم موسى عليه السلام كما سنبينه، أيضا تعنتهم وتلكؤهم في الاستجابة لأمر الله، بل اختلقوا أسئلة متكلفة لا لزوم لها ولا يقتضيها المقام، إنما لمجرد التباطؤ ولمجرد عدم الامتثال لأمر الله، فهم معطلوا ولم يمتثلوا لأمر الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كان الأمر هذا شأن المؤمنين الصادقين أن يمتثلوا الأمر، هم بالعكس التمطيط والمماطلة والتشدد، أيضا شددوا فشدد الله عليهم، لو ذبحوا أي بقرة لكانت كفتهم. إذن القسم الأول هذا عدد مخازي بني إسرائيل من تكذيبهم لرسولهم ومن تعنتهم وفي تلكؤهم باختلاق الأسئلة التي لا لزوم لها أيضا تباطؤهم في الامتثال لأمر الله، أيضا تشددهم في غير محل الشدة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم ماذا يقولوا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هكذا هو الشأن. إذن القسم الأول اختص بهذه المخازي وهذه القضايا. القسم التالي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وهو الأول في القصة والآخر في الذكر. قالوا بينا مخازي ومقابح أخرى، وهي استهتارهم بالنفس البشرية وإقدامهم على قتل النفس التي حرمها الله وجعل قتلها كما يقتل الناس جميعا في توراتهم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا الكذب والافتراء على الناس واتهامهم ظلما بالقتل وهم أبرياء كما قلنا، عملية التدافع والخصومة والكذب، كل منهم يدفع عن الآخر، يدفع الجريمة ليوثقها بالآخر، وكلهم آثمون بهذا التدافع وهذه الخصومة. إذن قالوا لو رتبت القصة على حسب ترتيب وقائعها في الوجود لفاتت هذه القيمة لتعديد مساوئ ومقابح بني إسرائيل، وأصبحت قصة واحدة كل ما ذكر فيها يندرج تحت بند واحد وهو مساوئ وقبح بني إسرائيل. لكن عندما تقسم كأنها قصتان وتكون بهذه الكلمة تكون أبلغ وأوضح وأكثر فضيحة لهم وأكثر تعداد لمخازيهم ولقبائعهم. ولو جعلت قصة واحدة ورتبت الترتيب الطبيعي لفاتت هذه الميزة العظيمة. هذا ما قاله يعني معظم المفسرين. لم يوافقهم الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في ذلك، خالف وقال إنما ذكر في هذه أول آية إلى كل الآيات إلى قوله ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك، ليست قصة واحدة وإنهما قصتان منفصلتان. كيف؟ قال أما القصة الأولى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخره، فهي حكاية تشريع وليست حكاية واقعة. ما معنى ذلك؟ أنها شرعت حكما واستدل بذلك من إصحاحاتهم في توراتهم ونقل ما يفيد رأيه. قال جاء في توراتهم أن من وجد مقتولا من بني إسرائيل وجهل قاتله يخرج أعيان أقرب قرية للمكان الذي وجد فيه القتيل، يخرجون ومعهم الكهنة من سبط لاوي وهو سبط موسى وهارون عليهما السلام، ويخرجون معهم عجلة لم يسبق لها أن حرثت الأرض، لم يحرث بها، ويقصدون مع الكاهنة واديا يسيل بالماء ولم يحرث ولم يزرع، فيذبحون العجلة في ذلك الوادي ويغسل أهل القرية القريبة من مكان وجود القتيل يغسلون أيديهم في دم هذه العجلة ويقولون نحن لم نسفك هذا الدم وأيدينا لم تتلطخ به وأن أعيننا لم ترى الذي سفك هذا الدم. قالوا بهذه العملية عملية غسيل اليدين في الدم دم العجلة يكون الدم قد غفر لهم ويصبحون براء من قتل هذا القتيل. هذه الحكاية في خلاصتها كما نقلها الشيخ ابن عاشور. لكن ما سرده من إصحاحهم من التوراة يختلف عما جاء في الآية الكريمة. الصيغة في التوراة هي صيغة تشريع والأحكام التشريعية تتناول الأمور في عمومياتها لا تناول التفصيلات. في فرق بين كأن صيغة تشريعية لأمر معين وبين الحكاية. وأنا حقيقة أمين لرأي المفسرين. لماذا؟ لأن القسم الأول الذي قال هو تشريع لم نجد فيه الصياغة المناسبة للتشريع وإنما نجد فيه حوار قال وقالوا ما لونها ما سنها ما الحوار لا يكون في أمور التشريع. أمور التشريع أمور قضايا عامة لكن قال هذا الحوار لا يكون إلا في حوادث البشر وفي القصص. إذن مثلا حتى في القرآن الكريم كل من عنده حس وذوق في اللغة يفرق بين القصة والحكاية وبين التشريع. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل. قالوا تسمع أنها تشريع. إن الله يأمركم أمر عام لكل مسلم أن تؤدوا الأمانات. لم يقل ما هي أمانات. أمانات هي كثيرة إلى أهلها. من هم إلى أهلها؟ لا تشريع هو ليس تفصيلا. أن تؤدوا الأمانات أن تعطوا الأمانات. الأمانات كثيرة وأنواع متعددة وأهلها متعددون. لا لكن هذا تشريع لا يتناول التفصيلات. وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل. أي حكم؟ حكم القاضي، الحكم على أولادك، الحكم على أسرتك، الحكم حكم بين أن تدبت مثلا حكما. عملية الحكم مفصلة وكثيرة لكن النص الشرعي لا يتعرض. إذا حكمتم بين الناس أي حكم؟ أن تحكموا بالعدل. واضح الأمر أنها تشريع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قصاص في القتلى لن يفصل شنو هو القصاص وما هو تولاه. حكم عام تشعر بأن هذا حكم. هكذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم لو أنت لك خير الوصية للوالدين الأقرب. حكم عندما نقرأ الآيات إن الله يأمركم أن تعملوا قالوا أتتخذون هزءاً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا قال وقال وكن. هذه صيغة ليست حكما أصلا ولا هي مناسبة للحكم وإنما هي قصة وحوار بين طرفين. ولهذا حقيقة يعني طبعا رجل إمام عظيم ونقدره ونحترمه ولكن أرى أن رأي الجمهور المفسرين هو الأولى والسياق والأسلوب يدل بنفسه على أنها قصة وليست محل تشريعا، والله أعلم. هذه ما يتعلق بمقدمة عن الحكاية أو القصة والموضوع بصورة عامة، ونبدأ في التفسير. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا علمنا أن هذا متأخر عن القصة كما بينا، فهمنا عملية الترتيب القصة الأول والآخر وتقديم الآخر وتأخير الأول، لا نعيده مرة أخرى. فطبعا وإذ كما قلنا مرارا ظرف لما مضى من الزمان يتعلق بمحذوف أي واذكروا إذ قال موسى لقومه، ولقومه لام لام التبليغ لأنه مبلغ عن الله. ما الذي قال؟ مقول القول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بدأ بإن، وعند تفيد التأكيد. لماذا أكد هذا الأمر وهو رسول مبلغ؟ لأنه جرب قومه وهم كثيرا ما يعاندون ويرفضون حتى أوامر الله، كما قلنا في درسنا الماضي. أول ما فرض عليهم فرض يوم الجمعة ورفضوا هذا، وهو من وحي الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، فدابوا كثيرا على أن الله يأمرهم ويرفضون هذا الأمر. ولذلك موسى عليه السلام توقع منهم، أو هذا دأبهم رفض أوامر الله، فأكد بإن. أيضا أسند الأمر إلى الله، إن الله يأمركم، وجاء بلفظ الأمر يأمركم الذي هو واضح في معنى الإلزام والوجوب. لو قال يطلب منكم أو يسألكم ممكن يكون طلب برفق ولا يفيد، لكن إنما يأمركم، من أمر يأمر، كلمة واضحة جدا أنها تقتضي الإلزام والوجوب ولابد من طاعة الأمر. يأمر توضيح آخر، يأمركم والأمر موجه لكم. لو قال إن الله يأمر ممكن يأمر قوما آخرين، لكن أكد بإذن وأسند الأمر لله، وجاء بلفظ الأمر الواضح الذي لا شك فيه ولا يتطرقه أي شك، وهو أنه يفيد الإلزام والوجود. ثم كان الخطاب لهم حتى لا يقول أن هذا الأمر لا يخصنا، يخص قوما آخرين، لا يأمركم أنتم، لا يأمر غيركم. نكمل إن شاء الله ما يتعلق بمباحث هذه الآية الكريمة في درسنا المقبل إن أحيانا الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.